أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل أو هذه فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم سبقت بها عكاشة، قال رد ابن حجر في الفتح على من قال إنه منافق لوجهين، فقال أحدهما أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح، الثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يصدر ذلك من منافق؟ وإلى هذا جنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الكلام جميل جدا، وشكر الله لمن أحضر هذه الفائدة. والحديث قال قام رجل وأبهم الرجل، لأن الأمر لا يحتاج إلى ذكره أو ذكر اسمه، والقول بأنه منافق لا دليل عليه ولا مستند، فهو قول بلا دليل. والأصل يعني يبقى على أصله، الأصل أن من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدونه ويأخذون عنه ويطلبون منه، الأصل فيهم السلامة، فالخروج عن الأصل بلا مستند قول بلا علم، فالقول بأنه منافق هذا لا دليل عليه. نعم.